وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. أن أصلا المفتي العام هذا بدعة في الدين، ليس له أصل في الشرع، كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يعني إلزام الناس قد يوجه الناس إذا أردتم فهذا مفتي عام لا إشكال فيه، لكن تخصيص الفتوى وتقييد الفتوى بل وأحيانا يكون فيها إلزام وأحيانا يكون فيه تعالي وإنكار على من خالف، هذا من البدع، هذا فيه أنه من البدع لأن أمر محدث. ولذلك أجمع العلم السنة والجماعة عامة السلف على أنه لا تجب طاعة أحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فهو من البدع، فما نص على ذلك من قيم أن جعل أحد من الناس ممن يرجع إليه ولا يخرج بل يعقد عليه راية الولاء والبراء، هذا من علامات أهل البدع، علامات أهل البدع. زيد من الناس وافقه أو لا توافق، ثم أنت معنا أنت ضدنا، قل هذا يعتبر من أهل البدع. وما أكثر من يدعي السلفية الآن ثم يكون متشبعا بالبدع ويكون من أهلها، من المنغمسين من الراسخين بالبدع والضلالة، باسم ماذا؟ باسم السلفية، نحن سلفيون وأنت معنا ولست معنا، توافقت إمام الجرح والتعديل ولا ما وافق، كل هذا من البدع، كله من الضلالات، ثم نقول هم من السلفية، لا هذا مخالف للشرع. ثم جعل فهوم مستنبطة من كلام أهل العلم أو بعض كلام العلم جعله أصولا، الأصول التي يبدع المخالف لها هذه مجمع عليه بين العلم، يعني معلومة هي ما تدرسها في الواسطية والطحاوية إلا من تقد نحو ذلك، يعني ما جاء في كتب أهل السنة، هذه الأصول أصول أهل السنة والجماعة، أصل في التوحيد، الأصل في الأسماء والصفات، الأصل في القدر، في معاملة الصحابة إلى آخره، هذه أصول أهل السنة والجماعة. أما نجعل إمام جرح تعديل وإن وافقت قوله فأنت معنا، هذا بدعة، هذا أصلا ما عندنا شيء اسمه إمام جرح تعديل، هذا من البدع والضلالات، حينئذ نقول هذه تعتبر من البدع.